إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات خلق الإنسان متوسطا بين تعليمين: تعليم القرآن، أي تعليم الله القرآن إياه أو إياه القرآن، وتعليم البيان، في إشارة واضحة لا تخفى على أن الميزة الأولى لهذا الإنسان هي استعداده وقابليته للمعرفة والتعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وحديثنا في هذا المقام إن شاء الله تبارك وتعالى سيتمحور على قوله عز من قائل: علمه البيان. وأسارع إلى طرح هذا السؤال الذي طرحه المفكرون والفلاسفة والعلماء من قديم: هل يصير الفرد إنسانا بمجرد أن يولد لأبوين إنسانيين، أم لا بد أن يمر بمجموع أو مجموعة مراحل وتهيئات وتنشؤات تكفل له أن ينضم إلى أفراد هذا النوع المسمى بالإنسان؟ في محاولة قديمة للجواب ربما عن شطر هذا السؤال أو عما يمكن أن يوحي به هذا السؤال، أجاب ابن سينا والطبيب الشهير ابن النفيس، والأشهر منهما في هذا الباب ابن طفيل الفيلسوف المغربي الشهير، في قصته المعروفة بحي ابن يقظان. وهذه القصة تتضمن أن الإنسان يمكن لو عاش بمعزل عن المجتمع البشري يمكن أن تنشأ لديه ملكات إنسانية متقدمة ومتطورة، وبتعبير جان جاك روسو، بعيدة عن أن تتلوث برذائل المجتمع، أن تتلوث برذائل المجتمع. وفي الحقيقة هذا الكلام إغال في الوهم، إغال في الوهم، الحقيقة هي عكس ذلك تماما. كيف؟ عام 1799، في أواخر القرن 18، ظهر الطفل المعروف بطفل أفيرون المتوحش أو الوحشي في فرنسا حقب الثورة الفرنسية. ظهر من مخبئه في الغابات والأدغال الوحشية واستسلم للناس إثر موجة من الصقيع والزمهرير الشديد جدا لم يستطع. وقد كان رؤيا هذا الطفل وهو ابن 18 سنة ويسمى طفلا في دلالة على أنه ما زال إيه؟ ما زال في طور لم يتقدم ولم يرتقي إلى أفق الإنسانية الحقة. ولذا يدعى إلى الآن بطفل أفيرون الوحشي أو المتوحش. وكان هذا الطفل ابن 18 سنة قد رؤي قبلها بسنة على سبيل الاتفاق، على سبيل أي الصدفة الاتفاق، لكنه ظل يتحاشى أن يقع في أيدي مطارديه والراغبين في اصطياده سنة كاملة، إلى أن سلم نفسه بنفسه إثر هذه الموجة من الساقية بعد محاولات كثيرة. وقد وجد أن هذا الطفل المتوحش طفل يتصرف بطريقة تبعث على الإشمئزاز والقرف، إنه أشبه بقرد، إنه أشبه بقرد تعتري حركات تقلصية في ذهابه وفي مجيئه، يتحرك إلى الأمام وإلى الخلف كما يتحرك القرد في الغابة أو في حديقة الحيوانات، وهو لا يتوانى أن يخدش بأظافره أو يعض بأسنانه من يمد إليه الطعام، ولم يبدي أي درجة وأي لون أو أي ظل من ظلاء المحبة للذين يحاولون أن يؤنسوه أو يروضوه، ظل متوحشا حتى اجتمع رأي الفلاسفة والأطباء الفرنسيس آنذاك على أن هذا الطفل إنما تركه ذووه في الغابة وأسلموه للهلاك والضياع لأنه أبله، لأنه متخلف عقليا. وهنا انبرأ الطبيب الشهير العالم المتفلسف الدكتور جين مارك، جين مارك ريتار، انبرأ ليدحض حجتهم ويخالف رأيهم، وأثبت أن هذا الطفل إنما يتصرف كمتوحش وأبله ومتخلف عقليا لأن أهله تخلوا عنه وأسلموه إلى الهلاك والضياع في الغابة، وليس العكس، وليس العكس، هم لم يتركوه ولم يهملوا لأنه متخلف، هو تخلف لأن أهله تركوه في الغابة بعيدا عن مجتمع الإنس، بعيدا عن مجتمع الإنسان أو الناس فتخلف. وبعد محاولات جهيدة ومتكررة متواترة نجح الدكتور ريتار نجاحا نسبيا في تعليمه كيفية السلوك المعقول في المجتمع، كيف يأكل، كيف يلبس، كيف يسلك مع الناس، ونجح نجاحا أكثر تفوقا من ذلك في إيصاله إلى درجة يفهم معها أو عندها اللغة الفرنسية، لكنه أخفق إخفاقا تاما في أن يجعله يتكلم باللغة الفرنسية، لن يستطيع أن يتكلم، يمكن أن يفهم لكنه لا يستطيع أن يتكلم. ومثل هذه التجربة حصلت تماما لطفل آخر متوحش يدعى بكاسبر هوزر، وفشلت المحاولات معه فشلا تاما أن تجعله مخلوقا اجتماعيا، أي أن تجعله إنسانا بالمعنى المألوف والمأنوس للإنسان. وكتب الدكتور ريتارد معلقا إن الإنسان يأتي إلى هذه الكرة الأرضية وهو عار وخال من القوة البدنية أو القوة البدنية وأيضا من القوة العقلية، ولا يملك أن يتعامل مع قانون أو مع قوانين الكون الطبيعية الذي وجد فيه، أي في هذا الكون، ولا بد لهذا الإنسان من مجتمع بشري يتواصل معه عبر الترميز اللغوي، أي عبر اللغة علمه البيان، لا بد عبر الترميز اللغوي لكي يرتقي إلى المركز، يقول بتعبيره الذي هيأته له الطبيعة، ونحن نقول الذي أعده الله له واستخلفه لأجله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وليس للطبيعة دخل لا في كثير ولا في قليل. إذن لا بد من أن يولد الإنسان وأن ينشأ أو يتنشأ في وسط اجتماعي بين أناسي بين ناس حتى يصير إنسانا، وإلا ظل أشبه ببهيمة. سنة 1921 أي في النصف الأول وفي الثلث الأول من القرن، في النصف الأول من القرن العشرين حدث أن وجد أيضا فتاتان في أدغال الهند، في أدغال من أدغال الهند، دعيتا بعد ذلك بكمالة وأمالة أو أمالة والأخرى كمالة، كانتا تعدوان على أربع وتعويان كالذئاب والكلاب وتصرخان صراخا شديدا وتأكلان بنهم الذئاب وتتصرفان بشراسة الأسود والسباع، شيء غريب. ثم جرت محاولات الاستئناس كمالة وأمالة طويلة ومجهدة، وبعد ذلك نجحوا نجاحا نسبيا، لكن ظلت الفتاتان أقرب إلى التوحش والتأبد. وحين ماتت كمالة رؤيت أمالة تضرب ظلالا خفيفة من الدموع، لكن لم تبدو تعابير على وجهها، التعابير مفقودة، الوجه ميت، كأنه من رخام وكأنه من جلد، ليس فيه حياة، ليس فيه مشاعر، ظلال خفيفة من الدموع. وهذا يحدث حتى للأبقار حين تفقد البقرة ابنها تذرف الدمع، هذا معروف. وللنوح هم أقرب إلى البهائم وأقرب إلى الوحوش. إذن ضلاله وأحلام وأوهام كل ما تحدث عنه ابن سينا في قصة أبسال وغيره، وأبن النفيس في قصة المعروفة، وحي ابن يقظان عند ابن طفيل، ليس صحيحا هذا الأمر. الإنسان لا بد له من البيان، وغني عن البيان أن البيان لا تظهر الحاجة إليه إلا ضمن مجتمع إنساني، ضمن مجتمع. الإنسان لا يمكن أن تظهر حاجته إلى البيان إذا عاش متأبدا، إذا عاش فردا فذا، إذا عاش متوحدا بنفسه. لا يمكن، لا تظهر الحاجة إلى البيان إلا ضمن اجتماع، إلا ضمن مجتمع. خلق الإنسان علمه البيان، هذا هو الإنسان الذي علمه البيان، وإلا ظل وحشا، وإلا ظل وحشا. اللغة أرقى ما يميز الإنسان. يمكن أن نشترك مع الحيوانات العليا كإنسان الغاب والغوريلا والشمبانزي مثلا، فصائل السين المختلفة يمكن أن نشترك معها في صور من صور الذكاء، في صور من صور الذكاء، لكن لا توجد أي فصيلة ولا أي نوع حيواني مهما كان راقيا قد استخدم اللغة والبيان. لا يمكن. لديها أنظمة تصويتية، أنظمة سائطة، لكن لا تسمى لغة على الإطلاق، لأنها نظم مغلقة كما يقول علماء اللغة، وليست نظما مفتوحة يمكن أن تعبر عما هو فوق ما يعكس هوية الأشياء. الآن نحن حين نرمز، اللغة نظام من الرموز، سيستم من الرموز، حين نرمز أو نرمز بمفردات اللغة، هذه المفردات تتعدى ما يعرف بالخبر والإنشاء أكثر من أن تصف وأكثر من أن تنشئ. إنها تحوي وتعكس مناحية ومجالية من خبرة الإنسان الفرد، من خبرة الإنسان الفرد، وهي فوق ذلك قادرة على ما يعرف بالإيحاء، سكزيشن، بالإيحاء. إنها توحي، لا تخبر فقط ولا تصف، وإنما توحي، وإنما توحي. وهذا سيأتي في النصف الآخر من الخطبة إن شاء الله تعالى، وهو المقصود الأول بالحديث إن شاء الله تبارك وتعالى في يومنا هذا. في عبارة قرأتها للفيلسوف الموسوعي الملحد ديديرو الفرنسي، أحد الفلاسفة الموسوعيين منشئي الموسوعة الفرنسية، ديديرو يقول إن كاردينالا من كرادلة الكاثوليك أعجب ذات يوم بالذكاء الفائق الذي أبداه أحد الشمبانزيات، شمبانزي قرد من فصائل القردة العليا، وهو أذكى الحيوانات بعد الإنسان يظن. أعجب به حتى صاح فيه في لحظة دهش وفي لحظة تقدير: تكلم ولن أتردد في أن أعمدك، تكلم أيها الشمبانزي ولن أتردد في أن أعمدك. يعلق ديديرو يقول: يعجبني جدا، أي يثير عجبي، كيف خطر لهذا الكاردينال أن يجعل اللغة الفارق الأوحد والميز الأكثر تأثيرا بين الإنسان وبين سائر الحيوان، وهو يوافقه على ذلك. فعلا اللغة أكثر من أي عنصر آخر، أكثر من أي عنصر آخر، ولذا خصها الله بالذكر. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه البيان، وعلم آدم الأسماء كلها، وكان هذا التعليم هو تبرير جعله خليفة ومسجود الملائكة، ومسجود الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها، ولذا لما سئل أجاب. إذن علمه البيان، علمه البيان ضمن تعليمه الأسماء، قطعا ضمن تعليمه الأسماء. نعم، تردد، عفوا، تكلم ولن أتردد في أن أعمل. الفارق الأكبر والأكثر امتيازا وتأثيرا هي اللغة، هي اللغة، وليس شيئا آخر غير ذلك. تأتي في المقام الأول، تأتي في المقام الأول. إنها تفصح، بل إنها تفضح، تفضح باطن الإنسان، جوانية الإنسان. للإنسان لغات كثيرة كما يقال، وهناك لغة البدن، يعني حركات الوجه، حركات العينين، حركات الرأس، حركات اليدين، وهذه لغات بلا شك، هذه ضروب من الترميز، هذه ضروب من الترميز. الكتابة أيضا لغة، وليس الكلام، الكلام شيء والكتابة شيء آخر، لها علاقة بالكلام لكنها شيء آخر، نظام آخر في الترميز. الكتابة لغة، الموسيقى لغة، الموسيقى والأصوات كلها لغة أيضا من اللغات. تخصيص يوم من أيام الأسبوع، هذه القضايا الاعتبارية لغة، لأن يجعل عطلة، هذا اليوم ذو حرمة، هو عطلة مقدسة أو غير مقدسة، حتى عطلة العمل هذه لغة. النقود، العملة، هي لغة، لأنها مقوم أو ثمن للأشياء أو مقوم من المقومات، يعني وعاء للقيمة كما يقول الاقتصاديون. لغة أيضا، هذه كل هذه لغات، لكن من بين هذه اللغات جميعا تبقى لغة اللسان هي الأهم وهي الأخطر وهي الأخضر على التواصل والتناقل وعلى النقل والتوصيل وعلى النقل والتوصيل، لغة اللسان. واللسان جائع إلى الكلام، كما أن الأذن جائعة إلى الثرثرة إلى الاستماع، والعين جائعة إلى المرائي إلى المشاهد إلى أن تشاهد، لكن أكثرها دائما جوعا هو اللسان إلى أن ينطق. هذا المعنى عكسته أسطورة يونانية قديمة، هي أسطورة ملحدة طبعا من الأساطير الوثنية، تقول إن البطل هذه الأسطورة استأذن الآلهة في أن يزور زوجه في جهنم التي حكم عليها بأن تعيش وأن تقيم وأن تخدم في جهنم، فأذنت له الآلهة بشرط أنه إذا رآها هي تكلمه، لكن هو لا يكلمها، فيبقى لسانه جائعا للكلام يستمع إليها دون أن يرد عليها دون أن يجيب عن كلامها. فوافق المسكين على هذا الشرط الأشق ودخل جهنم وتدهور في دهاليزها تقول الأسطورة، وجاءته زوجه، وكان الشرط أيضا يتضمن أنه إذا أخل به تحولت إلى قطعة من ثلج. وصار المسكين حيران بين أن يلبي شهوته وأن يسد جوعته إلى الكلام، رغبة أصيلة تعكس الرغبة الأصلية في الكلام في البيان، الفارق الأول كما قلنا بين الإنسان والحيوان، وبين أن يجيب زوجته، وبين عفوا أن يحفظ على زوجته ألا تصير قطعة من ثلج تمثالا أو صنما من ثلج. فظل يمشي وتمشي وراءه وتكلمه، والمسكين يتعذب بصمته ويتعذب أيضا بالاستماع إليها، أو تتعذب هي بالصمت بصمته هو ويتعذب هو بكلامها. وظل هكذا أسطورة لها دلالة ولها مغزى بلا ريب، لها دلالة ولها مغزى بلا ريب. العرب المسلمون قديما قالوا كلمة، قالوا تكلم حتى نراق، تكلم حتى نراق. إذن لغة اللسان أكثر لغة كما قلت تفصح وتفضح عما في مكنون الإنسان. في نفس الوقت لا يخفانا أن نؤكد أنها اللغة الأكثر تزويقا وتزييفا وسترا، أنها تستر الحقيقة أيضا، تستر حقيقة الإنسان، تستر حقيقة الإنسان. الإنسان لا يمكن أن يكون منافقا كما هو باللسان، يمكن أن ينافق بعينيه بابتسامته الصفراء بحركاته بأفعاله التي لا تنم عن صدق ولا عن إخلاص ولا تخرج من القلب ولا عن رغبة، لا تعكس رغبة، لكنه لا يمكن أن يكون منافقا كما هو بلسانه. أكثر ما يكون منافقا بلسانه، أكثر ما يكون منافقا. لماذا؟ لأن اللسان، لأن البيان، لأن اللغة هي أكثر وعاء قادر على أن يحتوي أكبر قدر من المشاعر والمعاني، أو أن يعكس المشاعر والمعاني والدلالات، المشاعر والمعاني والدلالات. وقديما أيضا كان للغة مدلولا سحريا، كان للبيان مدلول عفوا كان للبيان مدلول سحري، إذ اعتقد القدماء أن الدالة لا تنفصل عن مدلولها، الكلمة لا تنفصل عما تدل إليه، وبالذات الأسماء، فاسم محمد مثلا أو اسم عيسى أو كذا لا ينفصل عن مدلوله، يتوحد هو ومسماه، الاسم هو المسمى. ولعل هذا هو الأصل الذي انحدر إلينا وبتأثيره ثارت مسألة في علم الكلام الإسلامي، الاسم والمسمى، عفوا مسألة الاسم والمسمى، وهي مسألة طبعا تحذقية ولا قيمة علمية لها، لكنها فارت وأصار عليها اختلاف أيضا كبير أو ضئيل. فكان قدماء الفراعنة إذا أرادوا أن يتسببوا بالضرر لأحد من الناس جاءوا باسمه وكتبوه على أوراق البرد ثم أحرقوا، ظن منهم أن صاحبه سيحترق. لماذا؟ لأن الاسم والمسمى شيء واحد. القرآن يقترب من تأكيد حقيقة لا تشبه هذه الحقيقة، لكنها يمكن أن تتقاطع معها عند نقطة، وهي حقيقة أن الكلام ليس له قيمة إذا لم يتحول إلى فعل، لما تقولون ما لا تفعلون، بل يغض الكلام نقمة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما هو القول السديد؟ وانظروا إلى عبقرية هذا التعبير، أو إلى إعجاز، وهذا أفضل، إلى إعجاز هذه اللفظة، قولا سديدا. قال العلماء: قولا سديدا قصدا وحقا. سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. لا يمكن أن يكون القول سدادا أو سديدا إلا إذا كان قصدا وحقا. ما معنى قصدا؟ أي أن يكون موجزا بليغا أن يكون موجزا بليغا. لماذا؟ لا حاجة إلى الإكثار وإلى التهويل في الأقوال والكلمات، الوقت لا يتسع، لابد أن نختصر في الدلالات لكي نفضي إلى إنشاء المدلول، إلى إنشاء المدلول في حياة العاطفية والعقلية والواقعية المادية، أي في حياة العمران والحضارة. الوقت لا يتسع، قولا سديدا. والقول السديد أيضا لابد أن يكون حقا، بعيد من التزييف، بعيد من الكذب، بعيد من النفاق. هذا هو القول السديد. هذه الكلمة يمكن أن تحتوي معاني تتسع إلى مجلدات إذا أردنا أن نفصلها تفصيلا دقيقا. قولا سديدا. طبعا أنتم تعلمون أن هناك ظاهرة مشهورة جدا في علم الاقتصاد، هي ظاهرة التضخم المالي، الانفليشن. هناك ظاهرة يمكن أن أدعوها ظاهرة التضخم اللفظي، ظاهرة التضخم الكلامي، تصاب بها الأمم العاطلة، الأمم العاجزة، لأنها لا تعرف قانون القول السديد يصلح لكم أعمالكم. ما في صلاح أعمال طبعا، وما في تقدم في تخلف واجترار الهزائم المنكرة على جميع الميادين. لماذا؟ لأننا لا نعرف قوانين القول السديد. قولا سديدا، verbal يعني inflation، تضخم لفظي. كيف؟ التضخم المالي أو تضخم النقدي هو أن تفقد العملة قوتها الشرائية، تنقص، تضعف قوتها الشرائية. فإذا كنت تشتري السلع ألف وباء وجيم بدولار مثلا، ثم صرت لا تستطيع أن تشتريها إلا بدولار وربع، فمعنى ذلك أن هناك تضخما بنسبة 25%. وإذا كنت تستخدم 10 كلمات فقط للتعبير عن معاني بعينها، ثم صرت محوجا أو محتاجا أن تنطق ب30 كلمة لتعبر عن نفس المدلولات أو نفس المعاني، فمعنى ذلك أن هناك تضخما كلاميا أو قويا بنسبة 300%. بنسبة 300% لابد من 10 كلمات وأنت تنطق ب30 كلمة حتى تدلي إلى المفهوم ببيان، تدلي إلى المفهوم المعنى المراد ببيان. إذن التضخم الكلامي هو هبوط قوة الكلمات الدلالية، كما أن تضخم النقدي هبوط قوة العملة الشرائية. هذا هبوط قوة الكلمة الدلالية أو الدلالية، يقال دلالة ودلالة ودلالة، وأحسنه الفتح الدلالية. قولوا قولا سديدا. القول السديد أيضا كما قلنا يكون قصدا ويكون حقا. هنا الصعوبة، كيف يمكن لنا أن نعرف أن هذا القول حق أو ليس بحق؟ مسألة صعبة جدا، ويمكن أن تتكاتف وأن تتضافر علوم كثيرة جدا لكي تعلمنا سنن القول السديد. مسألة في غاية الصعوبة، سآتي بأمثلة قصيرة لكي أبين ما أريد أو أكشف عما أريد. وقولوا قولا سديدا. كما قلت قبيل قليل، الكلمات أو القول أو الكلام لا يخبر ولا ينشئ فقط، إنما يوحي، إنما يوحي. وقضية الإيحاء قضية خلاف الخبر وخلاف الإنشاء. الإنشاء افعل ولا تفعل إنشاء، والخبر حصل كذا ووقع كذا والشيء الفلاني على صفة كذا وسمة كذا، هذا خبر. وأما الإيحاء قضية نفسية تربوية، لها بعد نفسي ولها بعد تربوي ولها بعد اجتماعي أوسع، ولها بعد اجتماعي أوسع. كيف يا إخواني؟ مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، وسنفسر هذه الأحاديث في ضوء هذا الفهم الجديد، يقول فيما أخرجه الشيخان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما عن سهل ابن حنيف، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقول لقست نفسي. لماذا؟ لقس بمعنى خبث. قال لا، لا تستخدم لفظة الخبث والخبث، لا تقولن خبثت نفسي، وإنما قل لقست نفسي، أي غثت، أصابتها الغثاثة، كما نقول باللغة العامية تميعت نفسي، أصابها الميعان، أصابها الماعت نفسي أو تميعت نفسي. النبي يقول قل لقست ولا تقل خبثت، مع أنهما بمعنى، مع أنهما بمعنى. كما نهى عليه الصلاة والسلام أن نسمي العنب كرمة أو كرمة، قال لا، الكرم قلب المؤمن، سميه عنبا، الله سمى العنب، نسميه الكرم. لماذا؟ في قضية الإيحاء، قضية الإيحاء في الكلمات. أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب، لا نريد أن نطول بذكرها، لا نريد أن نطول بذكرها. كيف؟ ما المراد؟ المراد هنا أنك إذا ظللت تكرر خبثت نفسي خبثت نفسي، استقر هذا المعنى في باطن أو في قاع رسب في قاع لا شعور، وصارت لديك صورة، صارت لديك صورة أو انطباع عن نفسك بأنها خبيثة. وأنت في حال الشعور أو في حال الإدراك حين يفعل العقل الواعي في حياتنا اليقظة فعله، تظن أنك إنسان كريم وإنسان طيب ومؤمن مستقيم وذو سلوك حميد، لكن صورتك عن نفسك في قاع الله شعور أنك خبيث، أنك ذو نفس خبيثة، مع أن هذا الخبث ليس منشأه الأفعال، إنما منشأه كلمة رددتها، كلمة ما قيمة الكلمة، إنها توحي تستقر في اللاشعور. وهنا تنشأ معركة بين ما يخضي هذا الراسب في اللاشعور وبين ما يملي علينا العقل الواعي، أي العقل الشاعر، عقل الشعور، عقل الإدراك، الإد، الذات الواعية. معركة هنا حين يتفطر الإنسان قليلا أو يبدو عليه أنه بدأ يتأثر بأثار هذه المعركة، سيكون في أغلب الأحيان الفائز هو اللاشعور، والإنسان هذا سيرد موارد الهلاك وسيسلك مسالك الخبثاء من الناس. الله أكبر، ما هذا التهويل وما هذه المبالغة؟ قد يقول قائل مجرد كلمة خبثت نفسي ويقولها دائما. أبدا، نعم، وهذا كلام سترون أنه علمي إلى أقصى درجات العلمية بعد قليل إن شاء الله تعالى. سنرى كيف يمكن أن يكون ذلك، كيف يمكن أن يحصل أو يكون ذلك. عالم فرنسي مشهور جدا من علماء النفس، وهو مبتكر طريقة العلاج بالإيحاء الذاتي أو توسفيزيشن، يعني مبتكر هذه الطريقة، يدعى كويه، فرنسي كويه، وصل إلى مبدأ علمي، إلى قانون يعرف بكويس لو، قانون كوي. هذا المبدأ يقول إذا سيطرت فكرة على الإنسان واستقرت في اللاشعور ثم عارضها ما في الشعور وقامت بينهما إيه؟ دائرة أو معركة أو صراع، كلما أراد الشعور المريد، كلما أراد الشعور المريد الواعي أن يهزم مقتضى اللاشعور، زادت قوة اللاشعور، زادت وتزداد هذه القوة اضطراديا، أي بنسبة مضطردة تتناسب مع مربع شدة الإرادة، مع مربع شدة الإرادة. كلام غير مفهوم ربما لبعض الناس، سنشرحه بمثال. الآن لو أتينا برصيف صغير عرضه 10 سنتيمترات أو 10 سنتيمترات أو 20 أو 30، فلنقول 30، يمكن أن يمشي عليه الإنسان إذا كان على الأرض مسافة طويلة، بل أن يعدو عدوا دون أن يعتيره شيء من الرهاب أو الخواف، الفوبيا، أبدا. لكن لو أخذنا نفس الرصيف ومددناه في السماء، صار صامقا عاليا في السماء على بعد 10 أو 20 أو 30 مترا، نفس الرصيف بعرض 30 سنتيمتر، وطلب إلى نفس هذا الإنسان أن يعدو عليه، إنه لا يستطيع، وبعد قليل سيضطرب وتتجف حركته وربما تطوح ووقع إيه؟ من فوق هذا الرصيف العالي، نفس الرصيف الذي مشى عليه حين كان إيه؟ قريبا من الأرض لا يرتفع عنها كثيرا. لماذا؟ لأن رهاب الأماكن العالية المعروف بالأكروفوبيا في علم النفس، أكروفوبيا أي الخوف الرهاب من الأماكن المرتفعة، هذا لدى أكثر الناس، لدى كثير جدا من الناس، بعض الناس متحرر من أي من هذا الرهاب، لكن أكثر الناس عندهم إيه؟ عندهم هذا الرهاب، الخوف من الأماكن المرتفعة، مستقر في لا شعور الإنسان. حين تنشئ المعركة لا شعور يقول إياك، أنت ستتطوح، ستقع، وهذا أمر خطر جدا قد يودي بحياتك، والشعور يقول لما أنا مشيت عليه حين كان إيه على الأرض ومسافة 30 سنتيمتر كافية لأن أعدو عليها. كلما أردت إيه أن تثبت نجاحك كلما زادت مقاومة لا شعور وأدى بك حقا إلى التطوح، فربما تطوحت. يحدث في بلادنا كثيرا ما تسمعون عنه، مسألة الرب، يدخل الشاب القوي الشديد الأسر والبنيان لا يتزفاف على عروسي التي ربما تمنها سنة أو سنتين حين كانت إيه خطيبته، يدخل عليها فإذا هو مثلها، امرأة إلى جانب امرأة لا يستطيع شيئا، يصاب بالعنة أو بالعجز الجنسي المؤقت، يمكن أن نسميه عجزا مؤقتا، العنة، يصاب بهذه العنة لا يستطيع شيئا. طبعا أول ما يبادر إليه المشائخ وأهله وأقربائه والعجائز أنه مربوط، مكتوب له عمل أو مسحور هذا الرجل فعلا، وحين يدل على هذا السحر ويأتي شيخ آخر فاضل يفك له هذا السحر، فيأتي فإذا هو رجل إيش مكتمل الرجولة، لم ينقص شيء من رجولته ويفوز بالغنيمة، وهذا في نظر الناس عملية مقنعة جدا، فعلا في عمل فيه سحر، هذا الكلام فارغ أكثره فارغ. كيف؟ في الحقيقة أنه قد استقر في لا شعور هذا المسكين منذ نعومة أظفاره، أن هذه العخاصة المجتمعات الشرقية المحافظة قيم معينة محكومة بها وهي قيم خيرة وطيبة إيجابية، أن هذه العملية عملية صعبة وعملية شاقة ودونها خرط القتاد، وقطع المفاوز والمهالك وقضية البكارة وعملية صعبة جدا جدا اقتحام هذا الحاجز الخرساني المسلح لدى الأنثى. لا يمكن، صعب. وبعدين لو حدث أنه فشل في ذلك سيجلب العار والشناعة على أهله، سيصبح مطعونا في رجولته، وأمام من؟ أول أمام زوجته، أمام خطيبته التي يفتر إليها شاربه أو شنبه، سيصبح مطعونا في. هذه كلها مخاوف تستقر في اللاشعور وتفعل فعلها حتى إذا جاءت الليلة الموعودة أو الساعة المرقوبة في الليلة الموعودة حدث ما قد سمعتم، يصاب بالعنة. هو يريد أن يقتحم هذا الحاجز ويريد أن يفوز ويظفر بالغنيمة، واللاشعور يؤكد له أنه فاشل لا مراء، فاشل حتما، وهو يريد أكثر. واللاشعور يقوى كما قلنا بنسبة اضطرابية تتناسب مع مربع شدة القوة، قوة الإرادة، حتى يعجز عجزا تاما بعد ذلك. والعلاج لابد أن يكون علاجا وهميا، أننا فكفنا له العمل أو حللنا له السحر أو شربناه شيئا فقضى إيه على، ينفع ذلك. حتى لو أعطيته كوبا من الماء ليس فيه شيء ولم تقرأ عليه شيء، ووهمته أن الشيخ الفلاني ولي الله الفلاني الكبير الصالح قرأ عليه، ويفك السحر إن شاء الله تعالى، ينفك هذا السحر ويستطيع أن يظهر بزوجته. مسألة نفسية بحت. حين تجلس مثلا، تجلس في مجمع من الناس المحترمين، ويبدو ربما من أحدهم كما حدث الحجاج فاسق بني ثقيف حين أخرج إيه؟ أخرج ريحا. الحجاج طبعا لم يكن له أكرمكم الله دبر، وكان دبره في جنبه، كان يقضي حاجته من جنبه. الله خلقه شائها وكل، وهذا الشائه معقد لأنه فعلا معقد لأنه شائه، وكان ذميم الخلقة. المهم فأخرج ريحا أمام الناس، الحجاج الجبار الغشوم الظلوم، فضحك أحد إيه؟ الأعراف الجالسين، ضحك وضحك، وهذا يتهدده ويتوعده بالقتل، وكان لابد قاتله، كان لابد قاتله، لكن الرجل قضى الله عليه بالموت من غير أن يمسه سيف الحجاج، مات من الضحك المسكين. قد يحدث قريب من هذا لواحد منا، يكون جالسا في مجلس فيه علية أو جماعة من علية القوم الناس المختارين، فتبدر من أحدهم بادرة تدعو إلى الضحك. الآن لا يريد أن يضحك، الضحك هنا فضيحة وعار، مصيبة أن يضحك، وربما أثر هذا الضحك على إيه؟ على مشروع تجاري له أو تعليمي أو على مسألة تتعلق بهؤلاء الكرام الجالسين. يريد الآن أن يكبت ضحكته. يحدث حدث، متأكد أن كل واحد منا شيء قريب من هذا. العقل الواعي يقول له لا تضحك، لأن هذا في حكم العيب وقلة الأدب، ولا يجوز، وبالذات هؤلاء ليسوا أصدقائك، هؤلاء من عية القوم، من الطبقة الراقية في المجتمع، إياك. واللا شعور هنا يدفعه إلى الضحك. لماذا؟ لأن مثل هذا الفعل الذي صدر عن هذا الرجل الكبير فعلا مدعاة للضحك. هكذا تربينا أن الرجل الكبير إذا فعل كذا كذا هذا أمر مضحك لا يليق، وتحدث إيه؟ المعركة، وينشب الصراع، وربما انفلت إيه؟ انفلت العقال، وأطلق إيه؟ هذا الرجل العنان لضحكات متوالية أدت إلى تسويد وجهه وإساءة حظه. كل هذه الأشياء تفسر بما ذكرنا، تفسر بما ذكرنا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعي جيدا ويريد حقا أن يقول ما قال. لا تستخدم عبارة خبثت نفسه، بالعكس. وقال في الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو داود ومالك في الموطأ، قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك المسلمون فهو إيه؟ أهلكهم. وفي رواية فهو إيه؟ أهلكهم، يعني بالنصب وبالرفع مرة، وكل من روايتين يمكن أن يكون لها توجيه يعتد به. من قال هلك، بعض الناس يغلب عليه التشاؤم السوداوي، ملاخوري، هو ملاخوري سوداوي دائما، لا يرى الدنيا إلا من منظاره الأسود، كل شيء يدعو إلى اليأس، إلى القنوط، ما في أمل، ما في مخرج، حلقة شيطانية أو مسدودة، طريق مسدود إلى آخره، حلقة مفرة وطريق مسدود، ودائما يكثر: هلك المسلمون، لا خير، القيامة قد اقتربت، نحن في آخر الزمان، ما في فائدة، اجلس في بيتك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا منطقه. النبي يقول، الذي يردد مثل هذا المنطق ويصدر عنه هو أهلك الناس، أي أكثرهم هلاكا. لماذا؟ الآن رواية الرفع، أكثرهم هلاكا لأن قوله هذا الذي سمعتم يحكي غروره وعجبه بنفسه. طب ألست أنت من الناس؟ ألست أنت من غزية؟ أنت واحد من الناس، فإن كانوا إيه؟ هالكين، فأنت أيضا منهم. لكن هو لا يرى ذلك، هو يرى أنه الناجي والناس هلكا. النبي يقول هو الهالك أحق بهذا الوصف، وهو أهلكهم لأنه معجب بنفسه مغرور طبعا، ومن دخله العجب والغرور فهو الهالك حقيقة والعياذ بالله، لأنه يعمى عن عيوبه ويضخم ويكبر عيوب الناس، فهذا هالك. وإن قال فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فقد أهلكهم، هذا فعل ماض مبني على الفتح منصوب، فقد أهلكهم أو فهو أهلكهم. لماذا؟ قال العلماء كلاما جيدا، العلماء الأقدمون قالوا لأنه بقوله هذا ييئس الناس من رحمة الله فيدعوهم إلى معصية الله، خلاص أنتم فسقة، أنتم كفرة، أنتم أهل النار، أنتم هلكة، انتهى كل شيء، ما في أمل، ما في مخرج، فالناس خلاص ييئسون، سيما إذا كان هذا القائل ممن يعتد بقوله وهم من ينظر إلى مقامه، إذا كان عالما أو واعظا أو كاتبا أو متفلسفا أو منظرا أو حاكما أو سلطانا، طبعا مش إنسان عادي، فالناس يتأثرون بقوله، يوحي إليهم بالفشل، يوحي إليهم بالفشل، يوحي إليهم بالخروف. لكن هناك أمر فوق وبعد ما ذكره أستاذ العلماء الأجلاء الذي عبرت عنه بالإيحاء، إنه يوحي إليهم، يوحي إليهم، الكلمات لها تأثير إيحائي، لها تأثير إيحائي، والإيحاء على درجات، الإيحاء على درجات. مثلا الأم يا إخواني التي يضربها زوجها أو يهضم حقها أو يظلمها يسطو بها، فتأتي تهدهد ابنها، ابن السنتين أو الثلاث سنين، وتبكي حظها وتندب إلى هذا الحظ العاثر وتشكو زمانها وتشكو إلى الله ما وقع بها وتسب الحياة والأحياء إلى آخره. المسكينة الجاهلة لا تدري أنها بهذه الأفعال، هي أفعال بسيطة لديها، وابن سنتين وابن ثلاث سنين، يعني إيش بفهم وإيش معنى الكلام هذا، الحقيقة لا تدري أنها بهذه الأفعال توحي إلى ولدها الفشل والخيبة والخسار. مش ممكن، هذا الطفل سيغدو طفلا خاسرا خائبا لا قيمة فيه، لأنها توحي إليه بهذه المعاني، معاني فشل الحياة، معاني الظلم، معاني لا جدوى مقاومة الظلم، لأنها فقط تكتفي بالعويل والندب وشكوى الزمان وشكوى الناس أو شكوى الزوج إن كان الناس هؤلاء هو الزوج وحده، فتوحي إليه بهذه المعاني دون أن تدري، دون أن تدري، وببكائها ولطمها وما إلى ذلك. تؤثر في الطفل كثيرا جدا يا إخواني. الأب المسكين أو المعلم الجاهل أو الواعظ الذي لا يدري ما يقول حين يقول لابنه أو للناس، يقول لهم أنتم في شر كثير، أنتم في شر مستطير، ولا ينجو من ذلك إلا من رحم الله، لا تقولوا كذلك وكونوا كما أمر الله وافعلوا كذا وكذا، إنه يدعوهم إلى الرذيلة دون أن يدري، إنه يوحي إليهم بالفساد. أنت حين تقول لابنك لماذا أنت خائب، لماذا أنت خاسر، لماذا أنت فاشل وجاهل، أنت تقيل عن فلان ابن فلان، ينبغي أن تكون مثله، بل ينبغي أن تكون أحسن منه، أنت تؤذيه مرتين، مرة لأنك تؤكد وتكرس في لا شعوره صورة الخيبة عن نفسه أنه خائب وخاسر، أنت تأكدت هذه، والمرة الثانية لأنك توحي إليه بإرادة النجاح، والإيحاء بإرادة النجاح إيحاء بالفشل حسب قانون كويت أو كويت، وإنما ينبغي أن تقول له أنت ناجح، أنت متقدم، أنت ذكي. قد يقول لك يا بابا ولكن لا مجموع ضعيف وأنا لا أقرأ، قل له أبدا، هذا يتدارك بسهولة، ما في مشكلة، هذا ربما اجتمعت عليك عوامل موضوعية تحاول أن نحاصرها وأن نقومها، لكن أنت ذكي وأنت ناجح وأنت متفوق، وامشي على بركة الله وبسم الله يتفوق. إذن يا ينبغي، وهذا شعار تربوي خاطئ، أن نقول للناس أو لمن نربيه كونوا كذلك، أي نوحي إليهم بإرادة الخير والنجاح، بل ينبغي أن نطبع في نفوسهم صورة النجاح يا أخواني والخير، أنتم كذلك، أنتم كذلك، فيكم كذا وكذا، فنموه على بركة الله وبسم الله. هذا إيش؟ طبع لصورة النجاح والخير، وليس إيحاء بإرادة النجاح والخير، لسه إرادة النجاح والخير عملية صعبة، توحي لنا بالعكس من ذلك تماما. انظروا الآن إلى عبقرية النبوة، روى الإمام ابن لال والإمام القضاعي والإمام البيهقي والإمام الديلمي في مسنده وغيرهم عن ابن مسعود مرة وعن أبي الدرداء مرة وربما عن غيرهما، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: البلاء موكل بالمنطق، بالكلام كلمة تقولها، البلاء موكل بها، قد تجر إلى خسارة الدنيا والآخرة. وأنتم تعلمون الحديث الصحيح في الصحيحين الذي يقول فيه عليه السلام: إن الرجل لينطق يفوه، ينطق بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة، ما هذه الكلمة؟ ليس من شرط أن تكون كلمة الكفر أو الإلحاد كما فسرها بعض العلماء، لا، قد تكون كلمة أخرى تؤدي إلى هلاك أمة بنشوب التنازع بين أفراقها وأحزابها، قد تكون كلمة تؤدي إلى انفراط عقد أسرة قائم على التفاهم والحب والخير، تنفرض الأسرة بكلمة يقولها أحد الناس والعياذ بالله، بكلمة توحي إلى أحد مثلا بخيانة زوجته أو بخيانة زوجها أو بخيانة صديقه أو بفشل معلمه، قد يكون طالب من الطلاب يعتقد في معلمه القدرة على التلقين والتفهيم والتربية، فتقول هذا الرجل هذا مسكين فاشل هذا كذا أبدا، فيفقد المسكين الثقة في معلمه ولا يستطيع بعد ذلك أن يفيد منه شيئا. هذا الخطيب، هذا الكاتب، هذا المفكر، إيش هذا؟ هذا لا يعرف شيئا، هذا جاهل. في بلدان الأطباء من كتب لك هذا الرسبت أو هذه الرسبتة؟ الطبيب يصفونه بأوصاف بهيمية. طبعا كل هذه كلمات من سخط الله والعياذ بالله، ومن يفوه بها لأنه لا يحاسب نفسه مسؤول عن دوائر تأثيرها المتسعة، مهما أثرت ومهما فعلت أنت مسؤول عنها، لأن اللغة كما قلت في صدر الخطبة والبيان من الخطورة بالمكان الذي ذكرت. إذن لا جرم كانت مسؤولية الكلمة هذه المسؤولية، المسؤولية الكلمة مسؤولية خطيرة جدا جدا جدا، كلمة قد تهوي بك في جهنم 70 خريفا. نعود إلى ما كنا فيه، البلاء موكل بالمنطق. اسمعوا الآن عبقرية النبوة، يقول أبو الدرداء في رواية أبو الدرداء: البلاء موكل بالمنطق، ولو أن الرجل قال لشيء والله لا أفعله أبدا لترك الشيطان كل شيء، لترك الشيطان إيه كل شيء وولع به حتى يؤثمه. أنت قلت هيك، طب وأنا بتظل وراك حتى تفعل هذا الشيء؟ الله أكبر، النبي يعلمنا كذلك، النبي يعلمنا ذلك، لأنك حين تقول والله لا أفعل هذا الشيء أنت تكبر هذا الشيء على نفسك، عنك أنه شيء خطير وكبير ومعصية من الصعب أن يتسلت منها الإنسان، فأنت تأخذ على نفسك إيه العهود والمواثيق والأيمان الغلاظ أنك لا تفعل، فتوحي يا مسكين لنفسك بأنك إيه بأن هذا الشيء كبير جدا وقد أضعف أمامه، فسأقيد نفسي بغليظ الأيمان وموثق العهود والمواثيق مع الله. لماذا؟ ولذا قال أحد أسلافنا الصالحين: ما هبت أمرا إلا وقعت فيه. الله أكبر، لا أتهيبه وأظنه خطير إلا وقعت فيه. لماذا؟ ولا أعرف لماذا. هذا السكتشن الإيحاء، مبدأ كوي، هذا القانون كوي يفسر لنا ذلك، يفسر لنا إيه ذلك. يعني لو أن طفلا من الأطفال مثلا تسبب ذات مرة في دهسي أو في دعسي أو في صدمي شيخ كبير بدراجته الهوائية، بالبايسيكل أو الدراجة الهوائية البسكليت، لو تسبب في صغره فضرب ضربا مبرحا وأنب واجتمعت عليه الحارة بكبراء وصغرائها، يكبر بعد ذلك، يكبر ربما يصير ابن 20 أو 30 سنة، ويركب هذه الدراجة الهوائية ويرى شيخا كبيرا من مخاتير القرية أو من شيوخها من محترميها، هو لا يريد أن يصدمه. الآن نسبة أنه سيصدمه أكبر نسبة، أكبر نسبة أنه لن يصدمه، وسيقوي إرادته على أنه لن يصدمه، ولا شعور هنا إيش سيفعل فعله كما قلنا ويتناسب النسبة المذكورة حتى يصدمه، وسيجد نفسه بعد قليل وقد صدمه وهو لا يريد إلا أن يتحاشى عن طريقه لما قر في لا شعوره في صباه في طفولته الباكرة. يقول ابن مسعود أيضا في روايته: البلاء موكل بالمنطق، ولو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لما مات حتى يرضعها. ما أنت ليش تعير؟ المؤمن ليس من طبعه أن يشمت ولا أن يعير. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، أليس كذلك؟ المؤمن لا يشمت ولا يعير أحدا، بالعكس يسأل الله العافية، يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، الحمد لله، ويدعو له بالمغفرة، ولا يكون عونا للشيطان على أخيه أبدا، ويستره ولا يهتك إيه ستره. ولكن الجاهل والمنافق والمسكين يفعل العكس، وبفعله العكس يؤكد أن لديه رغبة ما في نفس الفعل، فيعافيه الله ويبتليك بالنصب، وليس كما تروى فيعافيه ويبتليك لأجل استجر، وإنما هي منصوبة بلا ريب. إذن هذه قضية إيه الإيحاء يا إخواني. أدركنا الوقت، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم